وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولهذا قال تعالى: فقد رأيتموه، يعني الموتى، شاهدتموه وقت لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال. والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل، وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس، كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. انتهى، أحسن لي. هو هذا لا خيال، واقع، شاهدوه الصحابة، شاهدوه. وهذه الآيات الكريمات فيها بيان ما جرى على المسلمين في غزوة أحد، وتسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين فيما أصابهم من الجراح. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سنن الله في الأمم الماضية، أنه سبحانه وتعالى أنه ينصر المؤمنين وتكون العاقبة لهم. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، انظروا آثارهم، آثار المكذبين، كما أهلكهم الله ودمرهم وجعل العاقبة المتقين. ثم قال: هذا بيان للناس، يعني القرآن بيان وهدى وموعظة المتقين، فيه قصص الأولين والآخرين، وفيه أخبار من مضى، وفيه الهداية وموعظة، لكنه المتقين. هذا بيان للناس هدى وموعظة المتقين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. هذا تسلية من الله تعالى لعباده فيما أصابهم من الجراح في غزوة أحد. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني إن أصابتكم جراح و قتل فقد أصاب عدوكم مثل ما أصابكم، لكن أنتم لستم مثلهم، كما قال في الآية: وترجون من الله ما لا يرجون، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني الله تعالى جعل الأيام دولا، يدير المؤمنين على الكفار ويدير الكفار على المؤمنين، يدير المؤمنين على الكفار لأن العاقبة لهم، ويدير الكفار على المؤمنين لما له من الحكمة والأسرار. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، هذه من الحكم، ليعلم الله المؤمن الصادق الصابر، ليعلمه علم الظهور، وإلا هو سبحانه لا تخفى عليه خافية، المعنى ليظهر صبره وثباته، ويتخذ منكم شهداء، يعني في هذا القتال وفي هذا الغزوات والحروب يتخذ الله شهداء، يوفق من شاء للشهادة فيحصل على أجرها وينالها، ولولا ذلك ما حصل له الشهادة في غير القتال والجهاد. والله لا يحب الظالمين، قال: وليمحص الله الذين آمنوا، يمحصهم ويكفر سيئاتهم، ومن لم يكن له سيئات رفع درجاته. تمحيص، هذه الحرف فيها تمحيص، فيها تكفير السيئات، فيها رفع الدرجات، فيها اتخاذ الشهداء، فيها الحكم والأسرار العظيمة. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، هذه من الحكم، هذه كلها من الحكم. إن يمسسكم قرح فقد اسم القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحفظ، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ست حكم. ثم قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يبين سبحانه وتعالى أن الجنة ليس طريقها مفروشا بالورود، بل لا بد من المشقة، ولا بد من أداء الواجبات وترك المحرمات، وفيها نوع المشقة، أداء الفرائض. النار حفت بالشهوات، والجنة حفت بمكاره، لا بد من مكاره، الوضوء على السبرات وأداء الفرائض وترك المحارم والجهاد، هي مشقة على النفوس. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعلم يعني علم ظهور. فالجنة لا بد فيها من أداء الواجبات، ترك المحرمات، والإيمان والتوحيد والجهاد والصبر. ولهذا قال: ولما يعلم الله الذين آمنوا ويعلم الصابرين، يعني يعلم علم الظهور، فيعلم سبحانه وتعالى المجاهد يظهر ظهورا يجازى به الإنسان، يظهر المجاهد الصابر من غير الجازع، يظهر الجازع، يتبين الجازع من الصابر، يتبين من عنده صبر، من عنده إيمان. وقد كانوا يتمنون الجهاد، أكثر الصحابة الذين لم يحضروا غزوة بدر كانوا يتمنون. قالوا فاتهم ولم يحصلوا على المشاركة، فقال الله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وإن كان الإنسان لا يتمنى الموت، ولهذا قال النبي لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا الذي ذكره المؤلف أن هذا الخيال مقارعة السيوف ورؤية القتال ومشاهدة الحروب وأن هذا باب التخيل، والله أن هذا شاهده عيانا، شاهدوا عيانا رأوا الموت أمامهم. كلام المؤلف هنا شوفوا الآخر جملة فيها يقول عفى الله عنك، ولهذا قال تعالى فقد رأيتموه يعني الموت شاهدتموه وقت لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال، والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس، كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. يعني كانوا بالنسبة يعني للأحياء أنهم شاهدوا تخيلوا الموت أمامهم، شاهدوا معاني السيوف، وبعضهم وقع فيه ورآه حقيقة، الشهداء رآه حقيقة، وهؤلاء رآه أمامهم وعيونهم. يعني فيه كلام فيه ما فيه سم. الدروس تتوقف إن شاء الله الأسبوع هذا، الأسبوع القادم ما في دروس، غدا إن شاء الله فيه درس، غدا الاثنين وعندنا درس صباح الثلاثاء في المسجد هناك جامع الأمير سلطان، بعد التوقف في الدروس إن شاء الله إلى بعد العيد. نسأل الله أن يحفظكم حياة طيبة، إن كان المدة طويلة لكن هناك إن شاء الله دورات مدة طويلة 14 و10 أيام، جماد ورجب وشعبان ورمضان، نسأل الله أن يحفظكم حياة طيبة بعد العيد إلى اليوم العاشر من يوم شوال. نعم صم من رأى ويلون إيش قول عندك وش تكلم عليه عندك العبارة ويلون لأقماع القول الأقماع تكلم عليها قال الأقماع بفتح الهمزة جمع قمع هذا المحققون بكسر القاف جمع قمع الأقماع جمع قمع جمع قمع بكسر القاف وفتح الميم وتسكن قمع وقمع قمع وقمع الأقماع جمع قمع وقمع نعم وهو الإناء الذي يجعل في رأس الطرف ليملأ بالمائع إيش وهو الإناء الإناء الذي يجعل في رأس الطرف ليملأ بالمائع في رأس إيش الإناء الذي يجعل في رأس الطرف في رأس الطرف طرف بالفاء بالطاء والراء والفاء أو الطرف نعم مش بعده شبه استماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها مما يفرغ فيها فكأنه يمر عليها مجتازا كما يمر الشراب في القمع. كذلك قال الزمخشري من المجاز ويل كان ويل لأقماع القوم كان الأقمع شيء ينزل عليه الماء ثم يذهب إلى غيره مثل الشيء اللي صفى فيه الماء ثم ينزل على غيره. شو الحديث عندك ويل ليش مش الحديث ويل لأقمع ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول ويل للمصلين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون ويل لأقماع القول كذا ويل لأقماع القول شو الزمخشري يقول الزمخشري أحسن الله إليك كذلك قال الزمخشري من المجاز ويل لأقماع القول وهم الذين يستمعون ولا يعون طيب بس يستمعون ولا يعون نعم يصب فيها نعم حب الزيت السيارة القمع نعم يسمى قمع الآن يسمونه قمع ها يصب فيه ثم يذهب هؤلاء يسمعون القول ولا يعونه، ما يستفيدون منه يعني. يسمعون القول ولا يستفيدون منه، مثل يسمع الصوت ولا يستفيد، فرق بين السامع والمستمع. ولهذا يقول العلماء إن إذا قرأ القارئ القرآن فالذي يسمع قراءته صنفان من الناس، صنف سامع وصنف مستمع. فالسامع الذي يسمع الصوت هذا ما يسجد، والثاني المستمع الذي يتأمل القراءة ويتابعه يسجد معه. فالسامع مثل القمع، هذا يسمع الصوت ولا يستفيد، مثل القمع. وهذا ويل أقمع القول الذي يسمعون الكلام ولا يعونه، مثل المحكان اللي يصب فيه ويمر عليه ولا يستفيد منه، يذهب إلى غيره. سمع لك على الخوارج صلى الله عليه. نعم سمع. نعم حتى يخيروا الترمذي. نعم حتى يخيروا من الحور العين ما شاء. لا في الحديث الثاني، من كظم غيظا دعاه الله على رسل الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، هذا أيضا رواه الترمذي. نعم رواه الترمذي، ذكرها النووي في الصالحين وغيره. نعم لكن هذا بهذا اللفظ، حتى يخيره من الحور العين ما شاء، أو حتى اللفظ الآخر. نعم قال حسن الغريب. نعم الله قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. عنوان: ذكر إشاعة موت الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وبيان الموقف الصحيح في حالة موته لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم. نادى الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قمئة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمدا. فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وجوزوا عليه ذلك، كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال. ففي ذلك أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه. قال ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له: يا فلان، أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمدا قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم. فنزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وهو يتشحط في دمه الأنصاري في غزوة أحد، يتشحط في دمه سيموت، مر على أحد من المهاجرين فقال: أما سمعت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري اللي في الموت يتشحط: إن كان قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. ولا أنتم قاتلوا عن دينكم، بلغ، انتهت مهمته عليه الصلاة والسلام، أنتم بقي أنتم. هو يتشحط في دمه ثم مات رضي الله عنه. نعم هذا الصبر والإيمان اللي في قلوبهم أقوى من الجبال الراسيات رضي الله عنهم والله. نعم. رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة. ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي رجعتم القهقراء، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا. وكذلك ثبت في الصحاح والمساند والسنن وغيرها من طرق متعددة تفيد القطع، وقد ذكرت ذلك في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالنسح، بالسنح، بالسنح، حديقة بستان في طرف المدينة، السنح. نعم. أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم، وهو مكان السنح. نعم مكان. نعم. فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشم بثوب حبرة كذا، وهو مغشم بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى قماش، ثم يعني قال قماش قدم قماش يكون فيه يسمى حبرة قد يكون فيه شيء من الخطوط. نعم. فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، بضم الميم، عفى الله، فقد متها. وروى الزهري عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر يحدث الناس فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله: وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. دهشوا من شدة هول المصاب، دهش الناس حتى عمر، ونسوا هذه الآية وصاروا يقرؤونها في سكن المدينة كأنها ما نزلت إلا الآن. دهشوا من هول المصاب، الخطب جلل والأمر عظيم، حتى عمر سقط وصار لا تحمله رجلاه لما سمع يقرأ هذه الآية، وكان يتهدد ويتوعد من قال إن النبي قد مات. المصاب هوله عظيم، والمصاب جلل، والخطب عظيم، يعني أمر دهاء المدينة، أمر عظيم. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: رأيت المدينة حينما دخل النبي مهاجرا وهي من أعظم الشيء نورا، ورأيتها وحين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي من شدها ظلمها، وكما قال رضي الله عنه. الأمر عظيم، والمصاب عظيم، دهى الناس أمر عظيم، صار الناس أصابهم يعني شدة وكرب عظيم، نبيهم عليه الصلاة والسلام أعظم الناس وأفضل الناس، يفدون بأنفسهم وأموالهم وأبنائهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث النبي قال: من أصيب مصيبة فليتعزى بمصيبتي، مصيبة عليه الصلاة والسلام عزاء من كل. نعم. فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم. هذا تبين العلم والتقى والثبات، تبين فضل أبي بكر رضي الله عنه، ثباته وقوته وعلمه، علمه حين خفي العلم، وقوته وثباته حين ضعف الناس. وقف موقف لم يقف عمر ولا غيره، وقف للناس ورد الناس إلى الحق وأظهر العلم، ولهذا أقبل الناس على أبي بكر وبين لهم وتحقق أيضا. ما لما جاءوا الناس يتحدثون مات رسول الله كذا، ما جاء إليهم، راح يتحقق الخبر من معدنه، ذهب ودخل البيت وتحقق من موته وكشف عن وجهه وقبله وبكى رضي الله عنه، فتحقق موته ثم ذهب يخبر الناس بالواقع رضي الله عنه، ضرب ثباته وعلمه رضي الله عنه وقوته وشجاعته، وكذلك أيضا في مقاتلة أهل الردة وحرب أهل الردة وقف وحده حتى عمر توقف وقال كيف تقاتل المفرق بين الصلاة والزكاة، فقال والله لا أقاتل المفرق بين الصلاة والزكاة مستمسك السيف بيدي يعني ولو كنت وحدي. ثم شرح الله صدره وصدر الصحابة فعلموا أن هذا هو الحق. وكذلك أيضا في الخلافة والبيعة كذلك سرع إليهم وعمر له مواقف عظيمة الصديق رضي الله عنه، ثم يليه عمر في المكانة والعلم والفضل رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين. نعم. فما سمعها بشر من الناس إلا تلاها. وعن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى مات. فعقرت نعم بضم العين عقر أو عقر نعم. فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، سقط من هو المصاب حتى ما يستطيع يقوم ثقلت رجلاه. نعم ايش قال أعد الحديث. قال أن عمر رضي الله عنه قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض. سقط حتى سقط على الأرض لما سمع الآية، ما كأنه سمعها قبل ذلك، نسي وذهل من هول المصاب والخطاب، الخطب جلل والمصيبة عظيمة. نعم ليس لها نظير. نعم. وقوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي لا الآية تمكن الآية طويلة الآن، ها لعل نقف على أول ما محمد الله رسول من أول الآية هذه عشان نجيب على الأسئلة عشان الدرس اليوم والدرس الأخير في غدا درس الاثنين إن شاء الله، الأسبوع هذا والأسبوع الثاني ما في دروس، توقف الدروس إن شاء الله إلى بعد العيد، نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة.